بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على رسول الله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فنواصل بعون الله تعالى في شرح متن نخبة الفبر في مصطلح أهل أثر للحافظ شهاب الدين أبي فضل أحمد بن علي بن حجر العسقلاني، متوفى سنة 52 و800. كنا قد توقفنا عند قوله رحمه الله تعالى: ثم الإسناد إما أن ينتهي إلى النبي صلى الله عليه وسلم تصريحا أو حكما من قوله أو فعله أو تقريره. انتقل المؤلف رحمه الله تعالى إلى الكلام عن الأحاديث وأنواعها باعتبار المتون، فالمتن قد ينتهي إلى الصحابي، وقد ينتهي إلى التابعي، وقد ينتهي إلى الرسول صلى الله عليه وسلم. الإسناد إما ينتهي إلى رسول الله أو إلى الصحابي أو إلى التابعي، فيكون المتن من كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم أو من كلام الصحابي أو من كلام التابعي. فإذا انتهى إلى النبي صلى الله عليه وسلم سمي حديثا مرفوعا، يسمى بالحديث المرفوع. إذا انتهى الإسناد إلى الرسول صلى الله عليه وسلم من قوله أو فعله أو تقريره أو وصفه، فهذا يسمى حديثا مرفوعا. والإسناد هو سلسلة الرجال الموصل للمتن، الإسناد هو سلسلة الرجال الموصلة إلى المتن، هذا هو الإسناد. فإذا انتهى النبي صلى الله عليه وسلم تصريحا من قوله أو فعله أو تقريره فهذا مرفوع. مثلا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا مرفوع قولي تصريحا، أو فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا، هذا مرفوع من فعله صلى الله عليه وسلم تصريحا، أو مثال المرفوع من التقرير تصريحا أن يقول الصحابي فعلت بحضرة النبي صلى الله عليه وسلم كذا وكذا، هذا مثال المرفوع تصريحا من تقريراته، مرفوع صراحة. النوع الثاني المرفوع، المرفوع حكما، المرفوع حكما. مثال المرفوع حكما أن يخبر الصحابي، أن يخبر الصحابي بخبر يتعلق بالأمور الماضية أو الآتية كالملاحم أو أحوال يوم القيامة. يخبر الصحابي عن شيء من الأمور الماضية أو من أمور آتية من الملاحم على مدى الساعة أو من أحوال يوم القيامة، بشرط أن يكون هذا الصحابي لم يعرف عنه أخذ عن الإسرائيليات، لم يعرف عنه أخذ عن بني إسرائيل، وكان ما أخبر به مما لا مجال للجهاد فيه، ولا له تعلق ببيان لغة أو شيء غريب، فهذا له حكم مرفوع. يعني مثل مسعود يتكلم عن شيء من علامات الساعة، هذا مرفوع حكما، لأن المسعود لم يعرف بالأخذ عن بني إسرائيل، الرواية الإسرائيلية أخبار أهل الكتاب. ثم الذي تكلم عنه المسعود ليس من مسائل الاجتهاد الذي اجتهد فيها، وليس من أمور متعلقة ببيان اللغة أو الشرح الغريب، وإذا كان كذلك فهذا مرفوع حكما. كذلك الإخبار عن ثواب مخصوص أو عقاب مخصوص، يعني من فعل كذا من الخير كان له كذا من ثواب، أو من فعل كذا من المنكرات كان جزاؤه كذا من العقوبات، بل المسائل لا تقال بالرأي ولا بالاجتهاد. وإذا كان المخبر بها ليس ممن يأخذ عمل إسرائيل فهذا له حكم مرفوع، يقال له حكم مرفوع، يقال هذا من حكم المرفوع. ومثال مرفوع حكما من التقريرات أن يخبر الصحابي عن أمر كان يفعل في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، كقول جابر: كنا نعزل والقرآن ينزل، كنا نعزل والقرآن ينزل، وكان شيئا منها عن فنهان القرآن. فهذا في حكم المرفوع تقريرا، أو هذا تقرير مرفوع حكما في حكم المرفوعات التقريرية. كذلك من المرفوع قول الصحابي من السنة كذا، هذا حكم الرفع، قول الصحابي من السنة كذا وكذا، هذا أيضا مرفوع، قال الصحابي من السنة كذا وكذا، فهذا الحكم الرفع، لأن السنة هي سنة النبي صلى الله عليه وسلم. إذا أطلقت السنة فالذي يتبادر إلى الذهن هو سنة النبي صلى الله عليه وسلم، أما القول بأنه سنة غيره هذا احتمال بعيد. إذا قال الصحابي السنة كذا أو من السنة كذا أو وسط السنة، هذا أيضا له حكم الرفع. كذلك وصف الصحابي للفعل بأنه طاعة أو معصية، كما قال أبو هريرة: أما هذا فقد عصى أبا القاسم، فالرجل إذا خرج بعد الأذان فأتبعه بصره ثم قال: أما هذا فقد عصى أبا القاسم صلى الله عليه وسلم. وهذا حكم مرفوع، هذا في حكم مرفوع. كذلك قول الصحابي أمرنا أو نهينا، أمرنا أو نهينا، فهذا أيضا له حكم الرفع، لأن الصحابي إذا قال أمرنا فالآمر هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو نهينا فالنهي هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. كل هذا له حكم الرفع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. وسمي الحديث المرفوع مرفوعا لأنه وظيفة إلى صاحب المقام الرفيع صلى الله عليه وسلم. سمي الحديث المرفوع مرفوعا لأنه وظيفة إلى صاحب المقام الرفيع صلى الله عليه وسلم، أو إلى الصحابي كذلك. إسناد قد ينتهي إلى الصحابي. ثم عرف ابن حجر الصحابي قال: وهو من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على الإسلام ولو تخلل فردة في الأصح. مر معنا في غير ما ميت ذكر التعريف الصحابي، هو من جمع هذه الشروط: لقي النبي صلى الله عليه وسلم، واللقاء عام يشمل المجالسة والمماشاة والمخاطبة والرؤية من بعيد، يسمى لقاء. اللقاء هو أعم وأشمل من الرؤية، يشمل المجالسة والمماشاة ورؤية من بعيد، ثم يدخل في اللقاء من كان كفيفا، يعني لو قال من رأى فإن الأعمى لا يرى، فيقال من لقي، من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به، يعني حال كونه مؤمنا به، يعني أو كان عند اللقاء مؤمنا به. فلو لقيه ولم يكن مؤمنا به ثم أسلم بعد وفاته لا يعد صحابيا. إذا لابد أن يجتمع اللقاء مع الإيمان، هذا القيد الثاني. القيد الثالث: ومات على الإسلام، فإن هذا القيد يخرج من ارتد على الإسلام، كابن خطل وعبد الله بن جحش ارتدوا عن الإسلام فلا يعدون مع الصحابة، من ارتد عن الإسلام لا يعد صحابية، لكن لو ارتد ثم رجع كالأشعري بن قيس ارتد ثم رجع أيام أبو بكر الصديق وعاد الإسلام وزوجه أبو بكر أخته، رجع وأسلم وحسن الإسلام مرة ثانية، فهذا يعد صحابيا في الصحيح، يعد صحابيا. إذن الصحبة تعرف بهذه الأمور، أو الصحابي هو من جمع هذه الشروط الثلاث: اللقاء والإيمان والوفاء على الإسلام. فإذا تخلف من ذلك الشرط لا يعد صحابيا، هذا هو الصحابي. والصحابة درجات، بعضهم أفضل من بعض، فمن كفرت ملازمته للنبي صلى الله عليه وسلم وأخذ العلم عنه وروى عنه العلم الكثير، لا شك أن هذا أفضل ممن قلت ملازمته. فمن الصحابة من رأى النبي صلى الله عليه وسلم مرة واحدة حجة الوداع، لكنه صحابي، ومنهم من جالسه ولازمه 10 سنوات، 20 سنة، 4 سنوات، 5 سنوات. أبو بكر الصديق لازم النبي صلى الله عليه وسلم 23 سنة صحبة طويلة. عمر الخطاب 17 سنة، من السنة 6 إلى وفاده. وهكذا فالصحابة تتفاوت درجاتهم حسب طول الصحبة وقصيرها. كذلك مسألة أخرى بما يعرف كون الرجل صحابيا، يعرف بالتواتر والاستفاضة أو الشهرة، مثل التواتر بأن أبو بكر وعمر صحابة، هذا شيء متواتر أن أولئك الصحابة وابن مسعود وغيرهم من الصحابة وبلال بن رواحة، كل هؤلاء الصحابة بالتواتر والاستفاضة والشهرة، أو بإخبار بعض الصحابة، إخبار بعض الصحابة أو بعض ثقات التابعين، كان يقول التابعي حدثني رجل صاحب النبي صلى الله عليه وسلم، مثل ابن أبي ليلى له حديث يقول حدثنا أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، أو حدثني رجل صاحب النبي صلى الله عليه وسلم كما صاحبه أبو هريرة مثلا. فإذا قال ثقة من التابعين إن هذا الرجل صحابي يعتبر صحابي، أو إذا أخبر الصحابي أن فلان صحابي كذلك يعد أيضا من الصحابة، أو إذا أخبر عن نفسي إن كان في بعض أهل العلم استشكل ذلك، لو قال رجل أنه صاحب النبي صلى الله عليه وسلم، قال ابن حير وقد استشكل هذا الأخير جماعة من حيث إن دعواه ذلك نظير دعوة من قال أنا عدل، ويحتاج إلى تأمل. ابن حجر توقف في هذه المسألة، قال يحتاج إلى تأمل، لو قال رجل أنا صحبت النبي صلى الله عليه وسلم هل يقبل كلامه؟ قال يحتاج إلى تأمل. وإذا كان هناك من ادعى، قال يدي من يدعي مثلا، هناك من يدعى النبوة يدعي الرسالة، فقد يأتي من يدعي الصحبة وارد عقلا وواقعا، يمكن يأتي سنة يقول صحبت الرسول في ذات الزمن، يقول صحبت النبي صلى الله عليه وسلم وما صحبه، يكون كاذب، هذا عقلا وارد. لذلك الأمور الأخرى الاستفاضة والشهرة والتواتر وإخبار الصحابي آخر، لأن الصحابة عدول، أو إخبار ثقات التابعين. لكن المسألة الأخيرة تحتاج إلى تحرير وتأمل إذا قال عن نفسه إنه صحابي. هناك مسألة أخرى وهي مراسيل الصحابة، مراسيل الصحابة يعني أن يرسل الصحابي الحديث إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وما سمعه منه لكن سمعه من صحابي آخر، فمراسيل الصحابة اتفق الأئمة على قبولها، مراسيل الصحابة مقبولة. هناك حديث يرويها مثلا ابن عباس، يروي ابن عباس في زمن لم يشهد ابن عباس، في فترة ابن عباس ربما لم يولد في العهد المكي، لا شك أن ابن عباس أخذ هذا الحديث عن صحابي آخر، لكنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو أبو هريرة يخبر عن أشياء في العهد المكي وهكذا. فهذه مراسيل الصحابة اتفق الأمة على قبولها، لأن الساقط من السنة هو صحابي، والصحابي المجهول منه في حكم المعلوم، يعني لا يضر الجهالة بالصحابي، الجهالة بالصحابي لا تضر طالما عرف أنه صحابي، إذن صحابي عدل، والصحابة عدول بتعديل الله إياهم. وغالب حديث ابن عباس هي مراسيل، الحديث التي رواه ابن عباس عن رسول الله صلى الله عليه وسلم تلقاها منه مباشرة بدون واسطة قليلة معدودة، غالب حديث ابن عباس تلقاه ابن عباس من الصحابة، كان يسأل الصحابة يسألهم ويسأل الأنصار والمهاجرين وكبار الصحابة فيروي عنهم ويقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، يرسل الحديث إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، مراسيل صحيحة، هذه مراسيل صحيحة. قال ابن حجر في هذه الساري وقد اتفق الأمة قاطبة على قبول ذلك إلا من شذ ممن تأخر عصره عنهم فلا يعتد مخالفته. إذا مراسيل الصحابة مقبولة، لأن الساقط هو صحابي، والجهالة بالصحابي لا تضر، صحابي إذا لم يذكر اسمه ولم يعرف عينه وشخصه لا يضر طالما عرف أنه صحابي، أو إلى التابعين وهو من لقي التابعين وهو من لقي الصحابي كذلك، قد ينتهي الإسناد إلى التابعي، إلى التابعي وهو من لقي الصحابي كذلك. وهذا متعلق باللقي، يعني التابعي لا بد أن يلقى الصحابي. قال هذا صحابي مؤمنا بالله ورسوله. الإيمان هذا خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم. الصحابي من لقي النبي مؤمنا به، الصحابي التابعي من لقي الصحابي وهو مؤمن بالله ورسوله، ولا شك في ذلك. هناك طبقة ما بين الصحابة والتابعين، وهم قوم أدركوا عصر النبوة لكن لم يلقوا النبي صلى الله عليه وسلم، أدركوا الجاهلية والإسلام لكن لم يروا النبي صلى الله عليه وسلم. ابن عبد البر عده من الصحابة، وغيرهم عده من كبار التابعين، وهو الصحيح هم من كبار التابعين. مثل النجاشي، النجاشي لقي جعفر بن طالب، لقي جماعة من الصحابة المهاجرين لقيهم لكن لم يلقى النبي صلى الله عليه وسلم، وصلى عليه النبي صلى الله عليه وسلم، ليس بصحابي لكنه من كبار التابعين، يسمون المخضرمين. مثل أبي وائل شقيق السلمة، وسويد بن غفلة، وعمر بن ميمون الأودي، وأبو حازم سلم بن دينار. هؤلاء يقال عنهم مخضرمون، يعني أدركوا الجاهلية والإسلام لكن لم يلقوا النبي صلى الله عليه وسلم. والصنابحي وخولاني جماعة هم من المخضرمين. قال ابن حجر: فالأول مرفوع، يعني منتهي القسم الأول هو المرفوع، يعني منتهى النبي صلى الله عليه وسلم، والثاني موقوف منتهي للصحابة، والثالث مقطوع أي ما ينتهي للتابع، التابع من دونه، يعني الأثر إذا انتهي للتابعي أو دون التابعي يسمى مقطوعا، يسمى أثرا مقطوعا. قال: ويقال للأخيرين الأثر. بعض أهل العلم اصطلح على أن الأثر يطلق على الموقوفات والمقطوعات، يعني الأحاديث التي تنتهي للصحابة والتابعين يقال عنها آثار، جاء في الآثار عند بعض الاصطلاح يقال له. ثم قال ابن حجر رحمه الله تعالى: والمسند مرفوع صحابي بسند ظاهر الاتصال. يعني ما هو حديث المسند؟ والحديث الذي يرفعه الصحابي وقد وصل إلى الصحابي بسند ظاهر الاتصال، كما قال صاحب الأغنية: والمسند المتصل إسنادي من راوي حتى المصطفى ولم يبن. فلو أن راوي أسد الحديث أوصله إلى الصحابي إلى النبي صلى الله عليه وسلم بسند متصل يقال هذا حديث مسند، حديث مسند يعني هو مرفوع صحابي لسند ظاهر الاتصال. وقول ظاهر الاتصال هذا قيد يخرج ما ظاهر الانقطاع، إذا كان مقطعا لا يسمى مسندا، وإذا كان السند منقطعا لا يقال إن هذا حديث مسند. المسند هو ما اتصل سنده إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. خطيب بغداد قال: المسند المتصل، المسند المتصل. إذن المسند منتهى إسناده إلى النبي صلى الله عليه وسلم ويشترط فيه الاتصال، فإذا كان منقطع لا يسمى مسندا، يسمى منقطعا. ثم قال ابن حجر رحمه الله: فإن قل عدده، عدد الإسناد، العدد إسناد له عدد 3 4 5 أكثر أقل، فإما أن ينتهي إلى النبي صلى الله عليه وسلم أو إلى إمام ذي صفة عالية كشعبة، فالأول العلو المطلق والثاني النسبة. الإسناد العالي علو مطلقا هو الذي قلت رجاله إلى النبي صلى الله عليه وسلم، هناك حديث رواتها قلة أو إسنادها قليل عدد رجاله، قليل عدد رجاله، يسمى هذا حديثا أو سندا عاليا، وكلما قلت رجاله على، وضده ذاك الذي قد نزله. فمثلا البخاري أعلى سنده الثلاثيات، مكي بن إبراهيم عن يزيد بن أبو عيد عن سلم أكوع، ثلاثيات البخاري هذه أعلى الأسانيد. البخاري عنده ثلاثيات، أبو داود عنده الرباعيات، قال أبي عن مالك عن نافع بن عمر موسى عن حمادة عن ثابت عن أنس، أعلى أسانيد أبي داود الرباعيات، وأعلى أسانيد البخاري ثلاثيات. طيب لا فرق، إن سؤال يقول هل لك فرق؟ وبلغ النبي صلى الله عليه وسلم مسلما وادع الإسلام مؤمنا، ما فرق مسلما ومؤمنا، أن يكون على الإسلام أو على الإيمان ما في شيء، لا فرق بين التعريفين، من لقي النبي مؤمنا أو لقي النبي مسلما واحد لا فرق. فالإسناد العالي هو الذي قلت رجاله، سلسلة النسب تكون قصيرة ليست طويلة، تسمى إسنادا عاليا. والإسناد النازل هو الذي قل أو زاد أو كثر عدد رجاله. فحال البخاري يروي الحديث بستة رواة، مثل أعمال بن نياد فيه ستة رواة، حميدي وسفيان ويحيى بن سعيد والتيمي وعلقمة وعمر بن الخطاب ستة، وأحيانا بثلاث وأحيانا بأربعة. فالإسناد العالي هو الذي قلت رجاله. العلو المطلق هو ما قلت رجاله إلى النبي صلى الله عليه وسلم، والعلو النسبي هو ما قلت رجاله إلى إمام من أئمة كشعبة أو كمالك أو ك مثلا سعيد بن جبير أو سعيد بن المسيب أو عمرو بن الزبير، إمام من أئمة الحديث إذا قل السند إليه قلت الرجال السند الموصل إليه، يسمى عاليا علوا نسبيا. لكن العلو المطلق هو ما قلت الرجال إلى النبي صلى الله عليه وسلم. وهذه من الصفات العلو النزول لا علاقة له بالصحة والضعف، فقد يكون نازلا صحيحا وعاليا ضعيفا. هذه من أوصاف المثل ليس لها علاقة بالصحة والضعف، يعني كثرة الرجال أو قلتهم لا تؤثر في حديث صحتنا وضعفنا، لكن يستحب عند المحدثين أن يكون السند عاليا. طيب، قالوا فيه الموافقة، هذه مسائل كلها سنمر عليها بسرعة لأنها متعلقة بالعلو والنزول. قال فيه الموافقة، وهي الوصول إلى شيخ أحد المصنفين من غير طريقه. مثاله روى البخاري عن قتيبة عن مالك، قتيبة بن سعيد الجميل ابن الطريف البغلاني شيخ البخاري، وشيوخ هو من شيوخ الرجال كله ستة، قتيبة بن سعيد من تلاميذ مالك بن أنس. فروى البخاري عن قتيبة عن مالك، قال ابن حجر فلو رويناه من طريقه كان بيننا وبين قتيبة ثمانية. ابن حجر له سند إلى البخاري، فلو روى هذا الحديث بسنده إلى البخاري يكون بينه وبين قتيبة ثمانية، ولو رأينا ذلك الحديث بعينه من طريق أبي العباس السراج عن قتيبة كان بيننا وبين قتيبة سبعة. فقد حصلت لنا الموافقة مع البخاري في شيخه بعينه مع علو الإسناد على إسناد إليه، يبقى يحتاج لسبورة. البخاري يروي عن قتيبة عن مالك، ابن حجر له سند إلى البخاري، لو روى هذا الحديث بإسناد البخاري يكون بينه وبين قتيبة ثمانية، سبعة شيوخ دون البخاري إلى ابن حجر. فلو أن ابن حجر روى هذا الحديث عن طريق أبي العباس السراج عن قتيبة، يعني غير طريق البخاري، يكون بينه وبين قتيبة سبعة رجال. إذن بطريق السراج الإسناد نازل عالي، وبالبخاري الطريق نازل، هذا ثمانية هذا سبعة، هذا تسمى الموافقة، وهي الوصول إلى شيخ أحد المصنفين من غير طريقه، يسمى الموافقة. فقد وصل ابن حجر إلى قتيبة عن طريق السراج من غير البخاري، تسمى هذه موافقة. قال وفيه المساواة، أو فيه البدل، قبل ذلك فيه البدل، وهو الوصول إلى شيخ شيخه كذلك، البخاري قتيبة مالك. البدل هو أن تصل إلى الشيخ، تصل إلى ابن حجر يسوق السند إلى مالك، هذا يسمى البدل. قال كان يقع لنا ذلك الإسناد بعينه من طريق أخرى إلى قعنبي عن مالك، بدأ يجيب عن قتيبة عن مالك يصل إلى مالك أو إلى الشيخ شيخ البخاري، هذا يسمى البدل. هذه كلها مسائل إصلاحية متعلقة بالعلو النسبي وبالنزول. قال بدل هو الوصول إلى شيخ شيخه كذلك، فالموافقة الوصول إلى شيخ البخاري قتيبة، البدل إلى مالك شيخ شيخ البخاري. قال وفيه المساواة، وهو استواء عدد الإسناد من الراوي إلى آخره مع إسناد أحد المصنفين. يعني الراوي يروي حديث النبي صلى الله عليه وسلم فيه سبع ريال، يأتي آخر يروي هذا الحديث بطريق آخر فيه سبع ريال، يسمى هذه مساواة. قال كان يروي النسائي مثلا حديثا يقع بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم في 11 نفسا، البخاري يروي بإسناد فيه 11 راوي. قال ابن حجر فيقع لنا ذلك الحديث بعيني بإسناد آخر إلى النبي صلى الله عليه وسلم، يقع بيننا وبين النبي صلى الله عليه وسلم 11 نفسا، فنساوي النسائي من حيث العدد مع قطع النظر عن ملاحظة ذلك الإسناد الخاص. المهم ده كلام العلماء بعدد الرجال دون كلام عن تعديل الرجال أو الحكم مساحة الحديث، سم هذه مساواة. يعني مثلا البخاري يروي حديث، يروي حديث العمل بن ياد بست رواة، فيأتي مثلا الطبري أو يأتي مثلا الحاكم وهو بعد البخاري فيروي نفس هذا الحديث بسبع رواة أو ست رواة، ستة ستة، تسمى هذه مساواة. يعني تساوى عدد رجال سند بين المصنف ومصنف آخر. قالوا فيه المصافحة، المصافحة للسواء مع تلميذ المصنف، مثل البخاري روى حديث الأعمال بن نياد رواه بست رواة، تلميذ البخاري مثلا محمد بن يوسف الفريابي أو الفيربري تلميذ البخاري بالبخاري ستة سبعة ثمانية، فيأتي المصنف فيرويه بثمانية يوافق تلميذ البخاري يسمى المصافح، فهي السواء مع تلميذ ذلك المصنف كأنه صافح المصنف لقيه فيه الراوي الذي دونه. كل مسائل متعلقة بالإسناد ولا علاقة له بالصحة والضعف. قالوا يقابل العلو بأقسام النزول، العلو بأقسامه العلو المطلق والعلو النسبي، يقابله النزول المطلق والنزول النسبي. قال فإن تشارك الراوي ومن روى عنه في السن واللقي فهو الأقران. إن تشارك الراوي والشيخ في السن واللقي فهو الأقران، قد يكون الشيخ قريبا لتلميذه في السن واللقي ويسمى هؤلاء الأقران، فحديثه يسمى المدبج. وإن روى وما روى كل قريع عن أخي مدبج فعرفوا هذا وانتخي، رواية الأقران. فرواية القريع عن قريب يسمى حديث مدبجا. قال فإن روى كل منهما أي القريعين عن آخر فهو المدبج، وصنف ذلك الدارقطني. وإن روى عن من دونه فالأكابر عن الصاغر، إذا روى الراوي عن من دونه في السن واللقاء فرواية الأكابر عن الصاغر، فالأصل في ذلك رواية النبي صلى الله عليه وسلم عن تميم الداري، عن تميم أوس الداري صاحب الجليل في حديث الجساسة، فروى النبي صلى الله عليه وسلم حديثا عن من؟ عن تميم ابن أوس الداري في حديث الجساسة الدجال في صحيح مسلم، في قصة الجساسة والدجال في صحيح مسلم. وقال هذه رواية الأكابع عن الصابر، وكرواية أحمد بن حنبل عن أبي داود الأكابع عن الصابر يروي الأكبر سنا وقدرا عن الأقل منه، هذا كابر عن الأصاغر. ومن الآباء عن الأبناء، الآباء عن الأبناء أن يروي الأب عن ابنه. قالوا في عكس كثر الأبناء عن الآباء هذا أكثر، لكن رواية الآباء عن الأبناء قليلة، والأكثر رواية الأبناء عن آبائهم. ومنه من روى عن أبي عن جدي، مثل باز بن حكيم عن أبي عن جده، وعم شعيب عن أبي عن جده، باز بن حكيم ابن معاوية بن حيدر القشيري، باز بن حكيم ابن معاوية جده معاوية بن حيدر الصحابي، وعمرو شعيب عن أبي عن جده، واسمه عمرو شعيب بن محمد بن عبد الله بن عمرو العاص، فعمر يروي عن أبي شعيب، وشعيب يروي عن جده عبد الله بن عمرو، لأن والد شعيب هو محمد، شعيب أبو محمد، ومحمد أبوه عبد الله بن عمرو العاص. فرواية عمرو بن شعيب عن أبي عن جده الضمير في جده يعود إلى شعيب، عمرو شعيب عن أبيه أي أبي عمرو عن جده أي عن جد شعيب وهو عبد الله بن عمرو بن العاص. قالوا إن اشترك اثنان عن شيخ وتقدم موت أحدهما فهو السابق واللاحق. إن اشترك اثنان عن شيخ يعني راوي أو اثنان روايا عن شيخ شيخ واحد ومات أحدهما يسمى من مات أولا سابقا ومن بعده لاحقا. أحيانا قد تكون فترة ما بين موت السابق واللاحق طويلة جدا، لا ذكر ابن حجر هنا تكون أحيانا 150 سنة بين السابق واللاحق، ذكر مثال لذلك. قال وأكثر ما وقفنا عليه من ذلك ما بين الراويين في الوفاء 150 سنة بين السابق واللاحق، اثنين تلاميذ لشيخ واحد بين وفاتهما 150 سنة. قال وذلك أن الحافظ السلفي سمع منه أبو علي البرداني أحد مشايخه حديثا. الحافظ السلفي سمع منه أحد مشايخه أبو علي البرداني حديثا ورواه عنه ومات على رأس 500. يعني السلفي حدث بحديث أخذ هذا الحديث شيخه البرداني، البرداني مات سنة 500. طيب ثم كان آخر أصحاب السلفي سماعا سبطه أبو القاسم يعني حفيد ابن بنته، السبط هو ابن البنت والحفيد هو ابن الابن، سبطه أبو القاسم عبد الرحمن ابن مكي وكاد وفاته سنة 650. يبقى السلفي حدث عنه البرداني وبرداني أكبر منه سنة ومات البرداني سنة 500. السلفي حدث عنه حفيده اسمه عبد الرحمن ابن مكي حفيده أو سبته ومات حفيده سنة كم؟ سنة 650. إيه 650 وهناك 500، الفرق بين السابق واللاحق 150 سنة. طيب قالوا إن روى عن اثنين متفقين اسم ولم يتميزا فباختصاص بأحدهما يتمين المهمل. إن روى الراوي عن اثنين متفقين الاسم ولم يتميزا فباختصاص بأحدهما يتبين المهمل، مثلا حماد، حماد وحماد، حماد بن سلمة إذا جاء مهمل غير منسوب تنظر إلى الراوي عنه، فإن كان الراوي عنه هو موسى بن إسماعيل التبوذكي فهو حماد بن سلمة، وإذا جاء حماد غير منسوب وكان الراوي عنه سليمان بن حرب أو مسدد بن سرد فهو حماد بن زيد. إذا عرفنا حماد بن زيد من تلاميذه وعرفنا حماد بن سلمة من تلاميذه المختصين به، فسليمان بن حرب ومسدد بن مسرهد البصري اختصا بالرواية عن حماد بن زيد، وموسى اختص بالرواية عن حماد بن سلمة، فإذا جاء ذكر حماد مهمل غير منسوب وروى عنه موسى بن إسماعيل فهو حماد بن سلمة، إذا جاء حماد غير منسوب وروى عنه سليمان أو مسدد هو حماد بن زيد بن درهم البصري. إذن باختصاص أحدهما يتبين المهمل، مهمل يعني غير مسمى غير منسوب، حماد، حماد بن من زيد ولا درهم، فعرف هذا المهمل الذي لم يبين اسمه بالكامل من خلال تلاميذه المختصين به. قالوا إن جحد مرويه وجزما رده. لو المحدث حدث بحديث ما، لو المحدث قيل له أنت حدثت بكذا فقال ما حدثت بهذا الحديث لا أعرف هذا الحديث، فإنه لا ينسب إليه، لا ينسب إليه، أو احتمالا قبل في الأصح وفي من حدث ونسى. أحيانا قد يحدث المحدث بالحديث وينسى، وألف في دارقطني كتاب من حدث ونسى، ولا كتاب آخر للسيوطي اسمه التذكرة المعتسي في من حدث ونسى، فربما نسي المحدث الحديث فيخبره تلميذه أنه سمعه منه فيقبل يقول نسي، وهذا وارد في من حدث ونسي. وإن تفخ الرواة في صيغ الأداء أو غيرها من حالات فهو مسلسل. إذا تفخ الرواة في صيغ الأداء كسمعت وحدثنا وكذا، فهذا يقال عنه مسلسل أو غيره من حالات، مثل حديث ابن مسعود في الصحيحين قال البخاري حدثني حفص بن غياث، قال حدثني أبي، قال حدثني زيد بن وهب، قال حدثني الأعمش، قال حدثني الأعمش، قال حدثني زيد بن وهب، قال حدثني ابن مسعود، قال حدثني رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الصادق المصدوق إن أحدكم يجمع خلقه في 40 يوما. الحديث فهو مسلسل بصيغة التحديد حدثني البخاري، قال حدثني حفص بن غياث، عمر بن حفص بن غياث، قال حدثني أبي هو حفص بن غياث، قال حدثني أعمش، قال حدثني زيد بن وهب، قال حدثني ابن مسعود، قال حدثني رسول الله وهو الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم. هذا مسلسل، وقال عنه مسلسل في التحديث أو غيرها من الحالات، مثل حديث المسلسل بالأولية حدثني فلان وهو أول حديث مكتوب. وهذه المسلسلات لا علاقة لها بالصحة والضعف، وإن كان غالب في المسلسلات الضعف، الغالب في الأحاديث المسلسلة أنها ضعيفة، أكثرها ضعيفة. ثم قال ابن حجر، وقال ابن حجر يقول مسلسل قل ما على وصن أتى مثل أما والله أباني فتى كذلك قد حدثني قائمة أو بعد أن حدثني تبسم، أنه قال عنه مسلسل. ثم قال ابن حجر وصيغ الأداء سمعته وحدثني ثم أخبرني وقرأت عليه ثم قرأ علي وأنا أسمع ثم أنباني ثم ناولني ثم شافهني ثم كتب إلي ثم عن ونحوها. هذه صيغ الأداء، يعني الصيغ التي يؤدي بها الراوي الحديث، كيف يؤدي الراوي الحديث. ذكر ابن حجر 8 مراتب، الأولى سمعت وحدثني، هذه أعلى مراتب. إذا قال سمعت وحدثني فهذه أعلى مراتب الأداء وعلى صيغ الأداء. المرتبة الثانية أخبرني وقرأت عليه، أخبرني وقرأت عليه. ثالثة قرئ علي وأنا أسمع. الرابعة أنبأني. الخامسة ناولني. السادسة شافاني. والسابعة كتب لي ثم عن ونحوه، ونحوه مثل قال وذكر وروى وأن فلان قال، هذه كلها مثل عن، عن أنا والأن أنا، عن فلان أو أن فلان أو قال فلان، هذه درجة واحدة. قال فالأولان لمن سمع وحده من لفظ الشيخ، سمعت وحدثني، من سمع وحده سمعت وحدثني من لفظ الشيخ، فإن جمع أو فإن جمع فما بغي، إذا قال سمعنا أو حدثنا معنا شو مع غيره، سمع هو وغيره من الناس. قالوا أولها أصرحها وأرفعها في إملاء، أولها وهي حدثنا، عفوا سمعت، سمعت هي أصرح، بخلاف حدثنا، لأنه قد يطلق التحديث الإجازة تدليسا، يقول حدثني وهو يريد أجازا، يعني يعبر عن الإجازة بالتحديث، وما حدثه شفاة لكن كتابة يقول حدثني تدليسا، لكن سمعته لا تحتمل إلا السماع من لفظ الشيخ. إذن أقوى وأرفع صيغ الأداء سمعته، ويليها حدثني. قال والثالث والرابع لمن قرأ بنفسه، أخبرني وقرأته، لمن قرأ بنفسه. فإن جمع فكالخامس، أخبرنا وقرأنا عليه، أخبرنا وقرأنا عليه، أو قرئ عليه وأنا أسمع، قرئ عليه وأنا أسمع، إن أخبرنا أو قرئ على الشيخ وأنا أسمع، هذا كله في درجة واحدة. قال فإن جمع فكالخامس، وإن باء يعد إخبار إلا في عرف المتأخرين فهو الإجازة كعن، أنبأنا وأخبرنا بمعنى واحد، إذا قال رأي أنبأنا أو قال أخبرنا فالمعنى واحد، لكن عند بعض المتأخرين هناك فرق بين أنبأنا وأخبرنا. قال فوق الإجازة كعن، لأن في عرف متأخرين للإجازة يعني أخبرنا. إذا بعض المتأخرين يفرق ما بين أنبأنا وأخبرنا، هناك بعض يقول لا فرق بينهم، يقول لا مسائل الصلاحية. قالوا عن عنة المعاصر محمولة على السماع، المعاصر إذا قال عن فلان محمول على السماع، مثلا الصحابي قال عن رسول الله محمول على السماع، إذا قال مثلا إذا قال تابعي كبار التابعين مثلا عروة عن عائشة محمول على السماع، زيد بن وهب عن مسعود محمول على السماع، إذا قال مثلا سعيد بن جبير عن العباس أو مجاهد عن العباس محمول على السماع، إذا قال نصر بن عمران أبو جمرة عن ابن عباس محمول على السماع، وهكذا. إذا كان الراوي معاصرا لمن عن عنه فهي محمولة على السماع، إذا كان معاصرا إلا إذا كان مدلسا. قال وعن عنة المعاصر محمولة على السماع إلا من مدلس، مدلس قد يدلس يكون لم يسمع الحديث من هذا الشيخ مع كونه عاصره ولقيه فيقول عن فلان يسقط يحذف الواسطة. وقيل يشترط ثبوت لقائهما ولو مر به المختار، وهذا شرط البخاري، البخاري اشترط في صحيحه اللقاء ليس معاصره بل ثبوت اللقاء. فاذا كان الراوي يعنعن يعني يقول عن فلان عن فلان، اذا اردنا ان نقبل روايته لا بد ان يثبت لقاؤهما ولو مره، يعني يكون لقاء ثابتا، يعني يعرف بالتواريخ ان هذا الراوي لقي الشيخ. فاذا قال الراوي عن فلان فهذا معنعن معاصر لقي من عنعن عنه فتحمل على السمع، هو المختار. طيب، ثم قال ابن حجر رحمه الله ذكر انواع من صيغ الاداء. قال واطلق المشافهة في الاجازه المتلفظ بها، والمكاتبة في الإجازة مكتوب بها. إذا أجاز الراوي الشيخ وتلميذه لفظا سمى مشافهة، أو أجازه كتابة كتب له أجزتك، أجزتك في التحديث بأحاديث ومرويات، فقد تكون إجازة مشافهة أو تكون مكاتبة. فلو تلفظ بها أجزتك فهذه مشافهة، لو كتب له أجزتك فهذه أيضا إجازة مكتوب بها سمى مكاتبة. وأصل إجازة الإذن بالرواية، الإجازة أن يأذن الشيخ، أن يأذن الشيخ لتلميذ بالرواية عنه، يأذن له بالرواية سمى هذه إجازة، إجازة يعني أذن له برواية مروياته، أذن له مع شو يعني أجازه في رواية، أذن له في إجازة أو في رواية مروياته بالإجازة. قد تكون إجازة مشافهة تقول أجزتك في الرواية عني، أو مكاتبة كان يكتب له بالإجازة بإذن في الرواية. قال واشترط في صحة المناولة اقترانها بإذن بالرواية، إذا ناول الشيخ والتلميذ كتابا، الشيخ عنده أحاديث مسندة، حدثنا فلان عن فلان فلان إلى رسول الله 100 حديث 200 حديث مكتوبة في كتاب، فناول هذا الكتاب لأحد الطلاب ناوله، هل تعتبر المناولة إجازة؟ قالوا لا تعتبر إجازة إلا إذا صرح بالإذن، قال ناوله ثم أجازه، يمكن أقول له لم عندك يحتفظ به. فإذا ناوله الكتاب ثم قال إنه بالرواية، قال هذه أحاديث مروياتي، أمسك كتابنا كل حديث 100 حديث 500 ألف حديث هذه مروياتي، وقد أذنت لك بالرواية. بعد ذلك الطالب الشيخ كذا يقول يخبر عن هذا الشيخ، يقول حدثنا مناولة أو أخبرنا مناولة وكذا، يروي عنه بهذه المناولة لأن أذنه في الرواية عنه، يقول أخبرنا مناولة أو أنبأنا أو كتب إلي، وهذا موجود في حتى في أعلى أسانيد، وكتب إلي المغير بالشعبة وكتب أما إلي والراد كاتب المغيرة في حديث، هذا موجود أن يكتب الراوي، يكتب المحدث إلى آخر بالحديث، يقول كتب لي فلان بكذا، هذه مكاتبة. فالمناورة يشترط في صحتها أن تقترن بالإذن بالرواية ويرفع نوع الإجازة. طيب، قال ابن حجر وصورتها أن يدفع الشيخ أصله أو مقامه للطالب الكتاب من أول، أو يحضر الطالب الأصل للشيخ، وده حديث كتبه، ويقول له في الصورتين هذه روايتي عن فلان فروي عني، لما روايتي عن الشيخ الفلاني بأسانده فروي عني، هذه إجازة، هذه مناورة، مناورة مقترنة بالإذن بالرواية أو بالإجازة. قال وكذا اشترطوا الإذن في الوجادة. ما هي الوجادة؟ الوجادة أن يجد الطالب أحاديث بخط شيخه وعارف خط شيخه، فيجد هذه الأحاديث ويعرف خط شيخه، يقول وجدت بخط فلان، وهنا لا يجوز له أن يقول أخبرني إلا إذا أعطي الإذن بالرواية، لا يجوز أن يقول أخبرني إلا إذا كان له إذن بالرواية عنه. مثلا واحد لقى له مخطوط لشيخه بخطه ويعرف خطه فيها أحاديث، يقول الشيخ حدثنا فلان أخبرنا فلان، هل يأخذ الطالب هذه الوجادة ويذهب ويقول أخبرنا الشيخ فلان عن فلان وسوء الأسانيد؟ لا، إلا أن يؤذن له بذلك، إلا أن يعطى الإذن بذلك بالرواية، هذا في الوجادة. والوصية بالكتاب كذلك، أن يوصي عند موته أو سفر شخص معين بأصل وصوله. أحيانا الشيخ يوصي يقول كتابي هذا أوصي به لفلان، لتلميذي فلان أو للطالب فلان، فيعتبر كالإذن له. فإذا مات الشيخ وقالوا هذه من وصايا أوصى لك الشيخ رحمه الله بهذا الكتاب، فيأخذ الكتاب، فإذا فيه أحاديث بالسند إذا ثبتت له الوصية له أن يحدث في ذلك، يجوز له أن يروي تلك الوصول عنه بمجرد الوصية. قال ذلك بعض أهل العلم، لكن رجح ابن حجر ذكر قول الجمهور أنه لا يجوز أن يحدث إلا إذا أجيز، إذا اقترن مع الوصية الإجازة مثل الوجادة، الوجادة والوصية يشترط معها كذلك الإجازة. إذا هناك ثلاث أمور عند الجمهور يشترط فيها الإذن، وهي الوجادة والمناورة والوجادة والوصية. المناورة في حياته، الوجادة أن يجد كتابا بخطه ربما بعد وفاته، الوصية أن يوصي بهذا الكتاب، فإذا أوصى به بالكتاب قد يوصي به ليحفظه عنده لا يحدثه، إذا أذن له أجازة في الرواية فلو أن يقول أخبرني فلان، لو أن يقول أخبرني فلان. وفي الإعلام، طيب ما هو الإعلام؟ كذا اشترطوا الإذن بالرواية في الإعلام. كيف الإعلام؟ قال الإعلام هو أن يعلم الشيخ أحد الطلبة بأنني أروي الكتاب الفلاني عن فلان، فإن كان له منه إجازة اعتبره. مثلا الشيخ أعلم تلميذه، قال له الكتاب ده أنا برويه عن فلان، هذا مرويات فلان أروي عن سندي عن فلان إلى منتهى. فإن كان هذا الخطاب من الشيخ لتلميذه كان هذا الإعلام قصد به الإجازة أعلمه ليجيزه فهو إجازة، وإلا فلا، فقد يكون مجرد إخبار، يحتمل إخبار. إذا صرح له بالإجازة لأنه مجاز أو أجازه بالرواية رواية هذا الكتاب، فهنا يجوز أن يقول أخبرني، ممكن يقول أخبرني. أما أن يأخذ الإعلام فقط على أنه إجازة فهذا ليس بمعتبر. إذن هذا أربعة أشياء عندنا: مناولة والوجادة والوصية والإعلام، وكل ذلك على الصحيح. ليس للراوي أن يقول أخبرني إلا إذا أجيز، ومعنى أجيز يعني أذن له بالرواية، سواء كان في المناولة أو في الوجادة أو في الوصية أو في الإعلام. هذا واضح، وإلا فلا عبرة بذلك كإجازة العامة للمجهول المعدوم على صح. هناك إجازات عامة: أجزت جميع المسلمين، أو أجزتك وأجزت أولادك وذريتك من بعدك لمن لم يولد بعد، هذه إجازة عامة لا عبرة بها، هذه لا عبرة بها، لا يعتبر إذنا. كان يقول أجزت لمن سيولد فلان، إذن هذه لا عبرة بها كما قال ابن حجر، وإلا فلا عبرة بذلك كالإجازة العامة والمجهول المعدوم على الصح في جميع ذلك. بعضهم أجاز، يعني جوز أن تعتبر إجازة العامة إذن بالرواية، بعضهم قال لابد أن يكون إذن لمعين، إجازة العامة للمجهول والمعدوم هذه لا تصح، هذا كلام ابن حجر. وذكر ابن حجر في النسخة أن من استعمل إجازة للمعدوم هو كلمة أبي داود السيستاني وابن مندة، أجازوا المجهول والمعدوم، قالوا أجاز كل من سيأتي وكل من يأتي من بعده أجازوا بذلك، هذه إجازة للمعدوم استعملها ابن أبي داود وابن مندة ابن خزيمة أو ابن أبي خيثمة، إجازة المعلق أجزت لمن شاء الله، أجزت لمن شاء الله من الناس. قال ابن حجر رحمه الله تعالى: ثم الرواة إن اتفقت أسماؤهم وأسماء آبائهم فصاعدا، واختلفت أشخاصهم فهو المتفق والمفترق. مثلا زيد بن علي وزيد بن علي، مثال اتفقت أسماؤهم وأسماء آبائهم فيقال هذا متفق مفترق. وما فائدة هذا العلم المتفق مفترق؟ فائدة هذا العلم أن لا يظن الشخصان شخصا واحدا، زيد بن علي البصري وزيد بن علي المكي، هذا بصري وهذا مكي، فإذا لم يعرف أن هذا اسم، أن زيد بن علي المكي غير زيد بن علي البصري، يظن الشخصان شخصا واحدا، هذه فائدة المتفق والمفترق. طيب، وكالعادة ألف الخطيب بغدادي في ذلك كتابا، إذا فائدته لا يظن الشخصان شخصا واحدا. ثم قال: وإن اتفقت الأسماء خطا واختلف نطقا فهو المختلف والمختلف. أحيانا أسماء تتفق خطا وتختلف نطقا، مثل ماذا؟ مثل عقيل وعقيل، عقيل وعقيل، مثلا ابن شهاب له من شيوخه عقيل ابن خالد ابن عقيل من تلاميذ ابن شهاب، يونس بن زيد الأيلي وعقيل بن خالد بن عقيل الأيلي من تلاميذ ابن شهاب الزهري نسبة إلى أيلة، فاسمه عقيل واسم جده عقيل، عقيل بن خالد بن عقيل، فهذا من المعترف والمختلف، قد يقول هذا عقيل وهذا عقيل، هذا سوار وهذا سوار، إذن هذا من الأشياء التي تقع في الحديث، فيسمى المتيف والمختلف، ويقع في ذلك التصحيف، مثل أن مثلا أسيد وأسيد، أسيد غير أسيد، أسيد على وزن فعيل، وأسيد مصغر أسد، أسد وأسيد، وهذه أسيد على وزن فعيل، هذا من المختلف والمختلف. إذا المختلف والمختلف هو ما اتفقت فيه الأسماء خطا واختلفت نطقا. وأيضا فائدته لا يظن الشخصين شخصا واحدا، نفس الفائدة في المتفق والمفترق. ثم قال: وإن اتفقت الأسماء واختلفت الآباء أو العكس فهو المتشابه. زيد بن علي تأخذ الأسماء واختلفت الآباء، مثل ماذا؟ محمد بن عقيل ومحمد بن عقيل، الأول نيسابوري والثاني فريابي، هذا قالوا متشابه. محمد بن عقيل ومحمد بن عقيل، محمد بن عقيل النيسابوري ومحمد بن عقيل الفريابي، شخصان في طبقة واحدة، هذا قالوا متشابه لأن الأسماء اتفقت واختلفت الآباء، محمد بن عقيل ومحمد بن عقيل، هذا قالوا متشابه. وكشريح بن نعمان وسريج بن نعمان، شريح وسريج، شريح وسريج ابن النعمان، ابن النعمان شخصان، الأول تابعي يروي عن علي والثاني بالسين المهملة، سريج من شيوخ البخاري، هذا يقال له متشابه. شريح بن النعمان وسريج بن النعمان هذا متشابه، اتفقت الأسماء واختلفت الآباء أو العكس، اختلفت الأسماء واتفقت الآباء كشريج وسريح في اتفاق في الخط، لكن في اختلاف في النطق، فهذا يسمى متشابها. وأيضا فائدة هذا أن لا يظن أيضا الشخصان شخصا واحدا، يقول هذا يظن هناك تصحيف، يجد سريج يقول لا خطأ هو شريح، أو يجد شريح يقول هذا خطأ هو سريج، لا هذا غير هذا، لكن لا يظن الشخصان شخصا واحدا. قال: وكذا إن وقع الاتفاق في الاسم واسم الأب واختلاف النسبة، أحيانا يقع اتفاق في الاسم واسم الأب، زيد بن علي البصري وزيد بن علي المكي، يحصل هذا. قال: ويتركب منه مما قبله أنواع، لكن ابن حجر أمثلة لذلك. النوع الأول: منها أن يحصل الاتفاق والاشتباه إلا في حرف أو حرفين أو التقديم والتأخير ونحو ذلك، مثل محمد بن حنين ومحمد بن جبير، محمد بن حنين ومحمد بن جبير اتفاق، لكن في اختلاف في حرف وفي حرفين، مثل محمد بن سنان ومحمد بن سيار، ومعرف بن واصل ومطرف بن واصل، معرف ومطرف، معرف فرق بين معرف ومطرف الحرفين العين والطاء، بن واصل هذا كوفي وهذا نهدي. طيب، وأحمد بن حسين وأحيد بن حسين، هذا كله مما يقع فيه الاشتباه، لذلك علم الصلح يميز بين هؤلاء الرواة، بين ما اتفقت أسماءهم أو اختلفت في حرف وفي حرفين، يقع فيها جناس غير تام بسبب الحروف، مطرف ومعرف. فعلم الحديث يميز بين هذا وذلك، وهذا يدلنا على مسألة وهي دقة علماء المصطلح. الفائدة من ذلك هو أن نعرف الدقة لعلماء المصطلح، يميزون بين حنين وجبير وأحمد وأحيد وأسيد وأسيد وعقيل وعقيل وشريح وسريج، يفرقون بين هذا الاسم ويضبطونها بالحروف، يقال سريج بالمثلثة بضم المثلثة والجيم المعجمة، وسريح بالسين المهملة والحاء المهملة، سريح وشريج، شريح وسريج بالسين المهملة والجيم المعجمة، شريح بالشين المثلثة بضم الشين المثلثة وبالحاء المهملة، خلاص كده كده يكون ضبطنا الاسم. هذا يدلك على ضبط علماء الحديث لعلم الحديث، ولذلك لا يتكلم في هذا العلم إلا من فهمه ودرسه، الآن بعض أعداء السنة يطعنون في البخاري ومسلم وهم لا يعرفون شيء على هذا، هذا بالنسبة لهم كرفانة العاجب، ما يعرفون المصطلح ولا المتفق ولا المفترق ولا شروط الصحة ولا شروط القبول ولا شروط ولا أسباب الرد، فيردون حديث مجرد الهوى والتخمين والتخرص. وهذا علم بقواعد، لما ذكرنا في أول درس أن علم الصلاح هو علم بقواعد، بقواعد ليس بأمزجة أو بنظريات قابلة للطحط وقابلة للإلغاء، بل علم بقواعد مؤصلة درج عليها علماء قديما وحديثا، متقدمون وسار على فلقدما متأخرون، فهو علم محترم، علم لو أهله ولو علماؤه ولو رجاله، ولا يجوز لمن لم يفقه في ذلك شيئا أن يتدخل فيه أو يتطفل على علم الحديث، نهيك أن يطعن أو يقدح، لأن بعض الناس خاصة في هذا الزمن يطعنون في السنة وهو جالس وشبعان متكئ على أريكته كما وصف ذلك النبي صلى الله عليه وسلم، لكن عند رأي في البخاري ومسلم حديثه كلها أنا ما شغال بها، يطعن في الحديث يمينا وشمالا، هذا من الخذلان والعياذ بالله. فالسنة حفظت بهذه الدقة، الدقة في معرفة الرجال، الدقة في تمييز المتصل من المنقطع، الدقة في علم العلل، الدقة في تحديد ضبط أسماء الرجال، يعني مش حتى اسمه دبي بالفتحة وبالضمة وبالكسر، يدل على حفظ الله تعالى هذه الشريعة، هذا كله يدرس في علم الصلاة، وهذا مختصر، يعني هذه النخبة متى مختصر، لو ذهبت إلى تهذيب الراوي وإلى تقريب النواوي وإذا ذهبت إلى ابن الصلاح وإذا ذهبت ذاك إلى الفيض السيوطي نظم مقدمة أو الفيض العراقي وشروحاتها فتح المغيث وغيرها، تجد فيها من التفاصيل ما تصل به إلى درجة اليقين في أن هذا علم، علم دقيق وعلم محكم، ليس علما هكذا بدون قواعد أو علم بدون ضوابط، بل علم مضبوط ضبطا تاما محكما، علم الصلاح. وقد أذهل المستشرقين الذين درسوا العلوم الإسلامية ذهلوا من هذا المصطلح، هناك أشياء لها 1000 سنة كان متكئا فجلس، إلى 1400 سنة كان متكئا فجلس فضحك حتى بدت نواجذه، فغضب كان مفرقها وجهه، كان مفرقها حب الرمان في وجهه، فتهلل أساري وجهه، فقام فاتكى على خشب معروف في المسجد وشبك بين أصابعه، وهكذا تجد أفعال دقيقة موصوفة في السنة النبوية أنه فعل كذا، تأتي من عدة طريق من عدة كتب تتوافق على رواية هذا الحديث، بعض الناس يظن أن البخاري ألف البخاري من رأسه، قعد فيه وجاب له ورقة قلم يألف البخاري، البخاري ليس روائيا اللي يؤلف، ليس رواية كرواية البوليسية، البخاري جمع السنة ولم يؤلف السنة، ما ألف البخاري، ما ألف يعني اخترع لا، هو جمع الأحاديث، جمعها ورتبها وصنفها، لهذا اسمه الجامع الصحيح المسند المختصر من سنن رسول الله صلى الله عليه وسلم وأموره وأيامه، ده اسمه الصحيح، اسمه كده واحد من المرتزقة الذين يضعون في السنة مصري يتكلم في إحدى الفضائيات عن البخاري، قال البخاري جمعة أبو عبد الله محمد سعيد البخاري، تعال الجمعة دي شو جمعه، جمعه قراء جمعة، جمعة أبو عبد الله، واحد جابه فأرد عليه قال لي جمعة جمعه يا أخي، قال لي جمعه، هذا يضعف البخاري والغلاف ما قرأ كويس، الغلاف الرمع تكلم في داخل الكتاب، فالبخاري رحمه الله لم يؤلف هذا الكتاب من عنده، إنما جمع الرواية، جمع هذا الحديث، جمعها من أكثر من 600,000 حديث، آلاف الحديث انتقى وانتخب منها هذا الحديث سماها الجامع الصحيح المسند المختصر، 6,000 حديث 7,000 كثير ومختصر، اسمه ممكن نشوف 7000 حديث، 500 وكسر، 502 تقريبا، اسم الجامع المختصر. يعني قال شوف لو مختصر أحمد الحنبل جمع المسند في 40000 حديث تقريبا أو 28000 حديث للمسند. كذلك مسلم جمع أيضا حوالي 7000 بالمكرر، 7000 وكسر. إذن المصطلح من درس المصطلح ولو دراسة مبدئية كما يدرس الآن في هذا النخبة يصل إلى خلاصة وإلى قناعة راسخة بأن هذا العلم علم بقواعد، ولا يجوز لإنسان لم يعرف هذه القواعد أن يضعف في هذا العلم. كما أن أصحاب العلوم التطبيقية في الكيمياء والهندسة والطب لا يقبلون إنسان عامي أن يأتي ويخضع في مسلماتهم. الآن لو جاء أعرابي من البادية ودخل إلى قسم الكيمياء دخل كده رمى عصايته وبعد اللون يا معه ده شنو بلدي دكتات عن شنو المعادلة الكيميائية التفاعل الكيميائي ما عارف كده زي كيف هاي دو يجي زي سنين يساوي أتشيتوس أوفر حين ذاك بهذي كان ده كلام فارغ رمى الكتاب قال ما في حاجة اسمها معادلة أو زي معادلة زي ردم بجاو زي ردم ما في وزن ما في معادلة زي كيميائية شنو في الزاد ولا في الزاد ده كلام ما صح قال ما وقت كان قال لا في الزاد ولا في غيره ولا في مولارية ولا في كيمياء عضوية الكلام ده كله أنكروا فيه ليه صوروا ليش كده يعملوا فيه اسم ها كده يعملوا فيه بس ثلاث ساعات بس دوب ذات تزعل يسموه زي ضيع مزعج يتكلم في ما لا دخل له يا اخي جاب غير شو ده كان بده كلام نص عربي نص انجليزي دي جاب غير شو بده كلمات عربي انجليزي كده ما رحمته ما يفهم اي حاجه بنادى انا حرض بشي بس لو احترمت وده افضل خلاص لو سمحت لو سمحت اطلع برا بس لو سمحت ده نفس الفهم لزول بيتدخل في المصطلح زي العرب ده بنفس فهم بلا شد يجي واحد ما يعرف عن السنة أي شيء ولا يعرف المصطلح ولا يعرف كيف بذل السلف الجهد والوقت والنفس والمال في خدمة هذا العلم يجي بكل بساطة يقول لك ما عندي رأي فيه ما عندي رأي في اللي حدثني عندي رأي في البخاري عندي رأي في المسلم وهو ما يعرف البخاري بل بعضهم يظن البخاري ما عرف الدولة العباسية ولا الدولة الأموية في ناس قايلين الألباني ذو عدد البخاري قال مع البخاري قايلين الألباني ده مع ناس البخاري وأبو حنيفة مرة واحد قال له أيوة عارف ألباني وأبو حنيفة خدتي مع أبو حنيفة في طبي واحد طول هذا علم بقواعد ليس علم به بعواطف أو علم به مزاجات لذلك من يخضع في هذا العلم ينطبع على قوله تعالى بل كذبوا بما لم يحيطوا بعلمه الآية دي فهم تماما بل كذبوا بما لم يحيطوا بعلمه ولم يأتهم تأويله. طيب قال رحمه الله خاتمة ومن المهم معرفة طبقات الرواة شوف الدقة هنا جاء من المهم معرفة طبقات الرواة طبقة وابن حجر عبارة عن جماعة اشتركوا في السن ولقاء المشايخ ناس أسنانهم متقاربة أعمارهم متقاربة وشيوخهم اشتركوا في مشايخ معينين وقال هذه طبقة طبقة يعني لا يشترى يكونوا في سن واحد لكن فترة متقاربة أكبر وأصغر ومهم في النهاية الشيوخ الذين أخذوا عنهم اشتركوا في المشايخ وقال هذه طبقة والمهم معرفة طبقات الرواة طبقات الصحابة التابعين كبار التابعين أواصي التابعين صغار التابعين طبقات البخاري له طبقة مسلم من طبقته وأبو داود قريب منه بعض الشيء هذه طبقة أعلى منها أحمد بن حنبل من طبقات القعلبي في طبقة قتيبة بن سعيد في طبقة محمد المثنى طبقة يلتقي منهم طبق أعلى مثل مالك بن أنس، سفيان بن عيينة، وكيع بن جراح، هذه طبقة أعلى منها، كذلك طبقة أخرى طيب مثل نافع وعبد الله بن عمر، نافع وسالم بن عبد الله بن عمر. المهم طبقات في الرواة، من مهم أن تعرف الطبقة التي في هذا الراوي لتعرف شيوخه وتلاميذه. قال الحير: وقد يكون الشخص الواحد من طبقتين باعتبارين، كأنس مالك. أنس مالك من حيث ثبوت صحبته لرسول الله صلى الله عليه وسلم في طبقة الصحابة، في طبقة العشر، وبكر وعمر وعثمان وعلي والعشر، ومن حيث صغر السن يعد في طبقة بعده، يعني في صغر السن وتقدم وتأخر وفاة يعتبر قريب من طبقة التابعين، لكنه صحابي. ومن المهم معرفة موالدهم وفيادهم، ووفيادهم هكذا تقرأ الوفيات مش الوفيات، لأن وفيات جمع وفية، رجل وفي وامرأة وفية والنساء وفيات، أما وفيات فجمع وفاء، وفاة تجمع على وفيات، لذلك من خطأ غفر كتاب وفيات الأعيان ابن خلفان خطأ، وفيات فتح الواو وفتح الفاء وفتح الياء مخففة، وفيات ليس وفيات. ومن المهم معرفة وفيات الرواة، متى توفي الراوي، لماذا؟ لتعرف الطبقة التي بعده. فإذا توفي الشيخ من سنة 200 هجرية وادعى آخر وهو من قد ولد سنة 205، ادعى أنه حدث عنه، فيعرف كذب من ادعى الرواية بتاريخ الوفاة، قال هذا فلان توفي قبل أن تولد بخمس سنوات. إذن المهم معرفة وفيات الرواة وبلدانهم وأوطانهم، أعرف بلدان بغدادي بصري، هذه مهمة في معرفة الشيوخ والتلاميذ. قالوا: فائدته الأمن من تداخل اسمين إذا اتفقا أحيانا، محمد بن زيد البصري ومحمد بن زيد اليماني، هذا في اليمن وهذا في البصر، شوف المسافة بعيد، فيتميز الأسماء المتفقة بالنسبة إلى بلدان محمد بن زيد المدني ومحمد بن زيد البغدادي، ويعرف بالبلدان وأوطان تمييز من الرواة. قال: وفياتهم وبلدانهم وأحوالهم جرحا وتعديلا وجهالة، يعرف أحوال الرواة جرحا وتعديلا وجهالة، هل هذا الراوي عدل ضابط أم هو، أم هل هو مجروح أم هل هو متروك أم هو مجهول، لا يعرف له جرح ولا تعديل. إذا لابد أن يعرف الراوي، أن يعرف حاله من حيث التعديل أو التجريح أو الجهالة، جهالة لا يعلم له لا تعديل ولا تجريح. ثم ذكر مراتب الجرح، قال: وأسوأها الوصف بأفعل كأكذب الناس، الجرح مراتب، أشدها جرحا أن يوصف بأنه أكذب الناس، فلان أكذب الناس، أو ركن الكذب، أو إليه منتهى في الوضع، إليه منتهى في الوضع، أو ورغم كذب، أو أكذب الناس، ثم دجال أو وضاع أو كذاب، كل هذه في أعلى درجات الجرح. وأسهلها لين أو سيء الحفظ أو فيه مقال، وقال فلان لين أو سيء الحفظ أو فيه مقال أو فيه نظر وما إلى ذلك، هذه من مقاييس، هذه من درجات فيها. وبينهما مراتب، المحل ذكر أعلى وأدنى، بينهم متروك الحديث، ساقط، فاحش، الغلط، ضعيف، ليس بالقوي، هذه كلها أيضا من مراتب التجريح. قالوا: مراتب التعديل أرفعها الوصف بأوثق الناس، أوثق الناس أو إليه منتهى في التثبت، هذه أعلى درجات التعديل. ثم يتأكد بصفة أو صفتين، ثقة من ثقة، كقولهم ثقة من ثقة، أو ثقة حافظ، أو ثقة الثبت، هذه من ما تأكد بصفة أو صفتين، وعدل ضابط ونحو ذلك. وأدناها ما أشعر بالقرب من أسهل التجريح، كشيخ، فلان شيخ، يعني هي أدنى درجات التعديل وهي قريبة من التجريح لوغة الشيخ، وبينهما مراتب، بين أعلى أوصاف وأدناها مراتب يعرفها أهل العلم، بين ثقة أو صدوق أو نحو ذلك، كل هذه المراتب التعديل. ثم قال ابن حجر: وتقبل التزكية من عارف بأسبابها ولو من واحد على صح. تزكية الراوي أن يقال فلان ثقة، فلان ضابط، فلان عدل، فلان مقبول، فلان صدوق، تقبل من عارف بأسبابها بشرط أن لا يكون متساهلا. إذا كان متساهلا ربما يتعنى في الحكم في تعديله، وقد يكون المعدل متساهلا وقد يكون متشددا، لذلك ينظر إلى المتوسط. إذا ما كان متوسطا، قال الذهبي رحمه الله، وهذه مقالة مهمة ومن أهل الاستقراء التام في نقد الرجال، ابن حجر من المحبين للذهبي رحمه الله تعالى، لذا أثنى عليه في هذا الكتاب، وقال قال الذهبي وهو من أهل الاستقراء التام في نقد الرجال، قال: لم يجتمع اثنان من علماء هذا الشأن قط على توثيق ضعيف ولا على ضعيف ثقة. ما في اثنان من العلماء المتقنين اجتمعوا على توثيق ضعيف أو تضعيف ثقة، هذا بالتتبع. لم يجتمع اثنان من علماء هذا الشأن قط على ضعيف ثقة ولا على توثيق ضعيف. ثم قال محير كلاما جميلا، قال: وليحذر المتكلف في هذا الفن من التساهل في الجرح والتعديل، فما يتساهل في التعديل وفي الجرح، فإنه إن عدل أحدا بغير تثبت كان كالمثبت حكما ليس بثابت، فيخشى عليه أن يدخل في زمرة من روى حديثا وهو يظن أنه كذب، فما يتساهل في التعديل. وإن جرح بغير تحرز فإنه أقدم على الطعن في مسلم بريء من ذلك، وسمه بمسلم سوء يبقى عليه عاره أبدا. يحذر المسلم من التساهل في التجريح أو التساهل في التعديل. ثم قال ابن حجر رحمه الله: والجرح مقدم على التعديل إن صدر مبينا من عارف بأسبابه. هذه قاعدة مهمة تحتاج إلى توضيح، الجرح مقدم على التعديل، وهذا قاعدة يحملها أصحاب التجريح ويركضون بها، الجرح مقدم على التعديل بس لحد هنا، ولا يكملون العبارة من الذي يجرح من الذي يعدل. قد يكون الجارح هو مجروح، الجارح لازم يكون مجروح نفسه، العبارة لها تتمة. كمل كلام حجر: الجرح مقدم على التعديل إن صدر مبينا من عارف بأسبابه. كمل العبارة، نعم الجرح مقدم على التعديل، هذا التعديل المجمل، تعديل مجمل، تعديل العام غير مفصل، يقدم عليه الجرح المفسر الذي صدر من عارف بأسبابه. واحد يقول مثلا والله فلان ده كويس، ما أعلم على شيء كويس، آخر يقول لا فلان هذا الراوي فيه كذا وكذا، ورجل يكذب ورجل كذا، وضبطنا عليه كذا وكذا، وعندنا إثبات على ذلك، وكان هذا الجارح عارفا بأسباب الجرح، ورعا ليس متحاملا ولا صاحب هوى، فهنا يقدم جرح التعديل. هذا قيد مهم، لكن مش جرح مقدم على التعديل، واحد جاءنا طوال الجرح مقدم على التعديل، ما يجرح يمسك جرح يمين وشمال، أخذ بهذه القاعدة دون أن يكمل النص، كمل النص. قال: أو الجرح مقدم على التعديل إن صدر من عارف بأسبابه، ولا أكثر الجرح لا يصدر من عارف بأسبابه، أكثر جرح اليوم الآن موجود في الساحة صدر من جاهل بأسبابه، كثير من الجرح صدر ممن ليس عارفا بأسباب الجرح، بل الآن أصبح الجرح والتعديل مبني على المواقف. الآن صاحبي من البلد وابتلت به الدعوة السلفية، أصبح الجرح بالمواقف، ما موقف فلان، بدعته ما بدعته، أنت مجروح، تخلص من الجرح، إيش اللي بعده؟ ما موقف من فلان هذا الذي لم يتخذ موقفا من فلان؟ جواب لا أعلم شيء، مجروح كذلك. ثم تتسلسل المتوارية الهندسية في جرح، في جرح متوارية هندسية تمشي زايدة بعض، يبدع تبدع بلدان، هل بقى تبدع بالجملة بالدول، تبدع قبل يعني بالأطمان تجريح بال، هذا كله يدل على عدم المعرفة بأسباب الجرح. الآن لو بحثت في الآن فتنة قائمة في هذا العصر في تجريح تجدها لا مر لها، يعني فلان تعال فلان داخل هنا ردنا عليه بدع كذا خانة ديه، تبدع ولا مبدع أفضل. فإذا رغب تبديعه ألحقوا به خلاص، يبقى شو بعد ده يفتش له تاني بدع من ما في جوه، تقول قال كده فتش له بالقديم الجديد بلقوا حاجة، فيصبح هذا الثاني وزاد بيبقى امتحان، بيبقى محنة وزاد، فيبدع من لم يبدع هذا. طيب تكي متوالي هندسية، ثم يبدع من لم يبدع، من لم يبدع هذا، وهذا يتسلسل التبديع. هذه فوضى، فوضى ما حصل في تاريخ، في تاريخ الإسلام. هذه فوضى ما حصل في تاريخ الإسلام التي نراها الآن في الواقع، تبديع بالمواقف والإلزام بالجرح. هي مسألة اجتهادية، حتى التبديع مسألة اجتهادية مو مسألة نصيحة. العجيب بعض هؤلاء القوم يقول إن مسألة التبديع ليس اجتهادية، نصيحة. كيف نصيحة؟ يعني قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فلان مبتدع، دي كده نصيحة، تنزيل الحكم على معين اجتهادي. فرق بين الحكم وتنزيل الحكم على معين. الآن السارق تقطع يده بحكم عام بنص، تقطع يده بنص، لكن هذا السارق المعين قطع يده هل هو اجتهاد ولا نص؟ اجتهاد ما نص في المعين. يمكن يجي اثنين يجوا خمسة يحكي يقولوا والله زلت لقيناه سرق البتاع، سرق الذهب ده، هو ما سرقه، يحلف القاضي يقطع يده بناء على شو؟ على الشهود. اجتهاد ولا ما اجتهاد؟ الاجتهاد في تنزيل حكم على معين، اما النص فالنص معروف. فالحكم على المعين بالبدعه او بغيرها هذه مسائل اجتهاديه، تنزيل حكم على معين، اسقاط حكم على معين هذا اجتهادي. الحكم في حد ذاته هو منصوص عليه. طيب ان شاء الله نكمل بعد هذا، الباقي بسيط نكمله بعد صلاه المغرب. الله تعالى اعلم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.